بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 50 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأدب من صحيحه، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أسم ابنك عبد الرحمن. قال: باب اسم الحزن. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. نعم، الحزن ضد السهل، يعني الحزن الشدة، الحزن الشدة. وكانت العرب في جاهليتها تسمي الأبناء بأسماء كريهة، ويسمون مواليهم وعبيدهم بأسماء حسنة. فكان الرجل يسمي ابنه صخرا، ويسمي ابنه حربا، ويسمي ابنه حزنا، يعني غلظة وشدة، فيسميه حزنا، يسميه صخرا، يسميه حربا، يسميه كلبا، يسميه كلابا، ويسمي أولاده ويسمي عبيده بأسماء حسنة، فيقول سهل، يسمي عبده سهلا، يسميه نافعا. كانوا يقولون: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، يعني نعدهم لأعدائنا. فيسمي الرجل ابنه صخرا يعني على الأعداء، حربا يعني على الأعداء. قالوا: وإنما العبيد لنا، فنسميهم بما يصلح لنا. فيسميه نافعا أي لسيده، سهلا أي مطواعا لسيده. فكانوا يسمون أبناءهم بأسماء غليظة كريهة. وهكذا حين جاء حزن رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء الكريهة أو الأسماء التي لها معاني سيئة، يغيرها. ولذلك غير اسم عبد الرحمن بن عوف، كان اسمه عبد ود فسماه عبد الرحمن، وهكذا كان يغير الأسماء. فلما جاء هذا الرجل وأسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن، يعني من الحزونة، يعني من الغلظة والشدة. فقال: لا، بل أنت سهل، يعني ضد اسمه. فقال: لا والله لا أغير اسما سمانيه أبي، لا أغير اسما سمانيه أبي، يعني أبى أن يقبل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا الاسم أبي سمانيه، هل يغير الآن؟ لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول حفيده سعيد بن المسيب بن حزن، يقول: فلم تزل الحزونة فينا بعد، يعني لم تزل الغلظة والشدة فينا، لأن جدنا أبى أن يغير اسمه حين غيره النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أن يقبل تغيير النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي على اسمه الذي يدل على الشدة والغلظة فلم تزل الحزونة فينا. ذلك يا إخوان لأن لكل مسمى من اسمه نصيب. الإنسان إذا أعطى لنفسه كما يقول علماء إيش؟ علماء البطيخ، كما يقولون أن الإنسان إذا أعطى لنفسه رسائل إيجابية كان إيجابيا. الله أعلم، هذا تخرصاتهم، لكن نحن عندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، ولذلك إذا رأى إنسانا واسمه حسن تفاءل باسمه صلى الله عليه وسلم ومضى معنا في الصحيح. فما علينا بما يقول أولئك؟ يقولون إذا أعطى الإنسان لنفسه رسائل إيجابية كان إيجابيا، وإذا أعطى نفسه رسائل سلبية يكون سلبيا. قبل أن يقولوا هذا نحن نعرف هذا من خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن يعني معشر أهل الإسلام، نحن نعرف هذا من خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء الكريهة ويتفاءل بالأسماء الحسنة. لما أمر أن تحلب ناقة فقام رجل قال ما اسمك؟ قال كذا، قال اجلس. ثم قام آخر قال ما اسمك؟ قال كذا، قال اجلس. ثم قام آخر قال ما اسمك؟ فذكر اسما حسنا قال احلب. وهذا مضى معنا، تذكرون ذلك كله. فهذا موجود عندنا قبل أن يقول أولئك القوم ما يقولون، ما علينا فيما يقولون. فالإنسان إذا سمع أنه صخر صخر صخر صار صخرا، فهمت؟ لكن إذا سمع أن اسمه حسن، أنه عبد لله، عبد الله، عبد الله، عبد الرحمن، فيستشعر أنه عبد لله. ولذلك أمرنا أن نسمي أبناءنا بأسماء حسنة. يعني إذا سميت ابنك أبا بكر، سميته عمر، سميته عثمان، سميته علي، سميته معاذ مثلا، يسألك لما يا أبي سميتني عمر؟ تقول عمر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خيار الناس، هذا كان وكان، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آزر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بطلا. أبو بكر هذا كان من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أجلهم وأفضلهم. علي هذا كان أسدا من أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عم رسول الله، هذا رابع الخلفاء الراشدين، هذا الذي نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان فيه كذا وكذا. ينشأ هذا الغلام وهو يتقمص شخصية هذا الرجل الذي سمي باسمه. سميته خالدا، لما سميتني خالدا؟ تقول خالد بن الوليد سيف الله المسلول، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان ينتصر في غزواته وفتح البلاد ونشر دين الله عز وجل، يتقمص شخصيته. وهكذا البنت تسميها خديجة، تسميها عائشة، تسميها فاطمة، تسميها حفصة، تسميها خولة، تسميها أسماء. تقول لك لما سميتني عائشة؟ تقول هذه أم المؤمنين، هذه حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العالمة التي حفظت للأمة علما عظيما، هذه نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث. أنت تكونين مثلها إن شاء الله، تقتدين بها. تنشأ وهي تتقمص شخصية أم المؤمنين، تقول ليش يا أبوي سميتني هايدي؟ إيش تقول لها؟ تقول لها هايدي لأن شوفنا فيلم كرتون يعني؟ ليش سميتني ما أدري مين بطيخة؟ والله يا بنتي ما أدري. فتطلع هكذا يعني ذات نفس خائرة، فهمت؟ ولكل مسمى من اسمه نصيب. ولذلك يسمي الإنسان أبناءه بأسماء العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بأسماء الأنبياء. سميه موسى، سميه إبراهيم، سميه إسماعيل. يقول لما سميتني إسماعيل؟ تقول هذا الذبيح، هذا ابن إبراهيم عليه السلام، هذا النبي، هذا صادق الوعد، هذا الذي قال الله عنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فهمنا؟ لكن ما تسميه بأسماء الهابطين والفسقة والفجرة ونحوهم، فهمنا؟ لأن لكل مسمى من اسمه نصيب. وهكذا يقول هنا سيدنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، وهذا الصحيح في اسمه. بعضهم يقول المسيب ويذكرون عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، ولا يصح هذا عنه، ما ثبت هذا عنه، فيبقى الاسم على الأصل. الأصل أن العرب تسمي المسيب بالفتح، وبعضهم يقول سعيد بن المسيب لأنه دعا على من يقول من سمى أباه بالمسيب، جده هو الذي سمى أباه بهذا الاسم، لما سميناه. فالأقرب كما يقول علماء علم الرجال أن اسمه سعيد بن المسيب، هذا الأقرب في اسمه رحمه الله. فيقول سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين، سيد التابعين، وهو الزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه. يقول فلم تزل فينا الحزونة بعد، يعني الغلظة والشدة، لأن جده حزنا أبى أن يغير اسمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله ومحمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده فحدث بهذا. قال باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان. في الهندية تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه بزيادة هو، تحويل الاسم إلى اسم هو أحسن منه، هكذا في الهندية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أوتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب أن يسمي الإنسان ابنه بأسماء الأنبياء وكذا بأسماء الصالحين كأسماء أصحاب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم سمى ابنه باسم أبيه حين رزق بابنه إبراهيم عليه السلام، قال رزقت بابن فسميته باسم أبي إبراهيم، أبوه يعني الأعلى، أبوه يعني الأعلى، لأن أبا الرجل هو من له عليه ولادة وإن كانت ولادة بعيدة، يعني أبوك ليس فقط الذي هو أبوك المباشر، بل أبوه وأبوه وأبو أبيه إلى آدم، كلهم أباؤك، آدم أبوك، ونوح أبوك، نوح أبونا، لأن الله قال وجعلنا ذريته وهم الباقين، فهو أبو البشر الثاني، حتى اللي كانوا معه في السفينة الاثنى عشر وقيل 80 اختلف، أقل ما قيل أنه كان معه 12 شخص وأكثر ما قيل 80 شخص في السفينة، وما جاء في هذا شيء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل من كان معه من أهل الإيمان من غير أبنائه فإن نسلهم قد انقرض، ما لهم عقب إلا نوح، يعني من خلال أبنائه الذين كانوا معه في السفينة. ولذلك كل البشر في جميع القارات هم من ذرية نوح، ولذلك هو أبو البشر الثاني. فنوح أبونا وآدم أبونا وإبراهيم كذلك هو أب لنا، لأن الله قال ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم عليه السلام أبونا، سواء كنا من نسله كالعرب، فالعرب كلهم على الصحيح من أقوال أهل النسب من ذرية إبراهيم، كلهم على الصحيح من أقوال أهل النسب أنهم من ذرية إبراهيم، وكذا الروم يعني الأوروبيين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وعلماء النسب اختلفوا في العرب، فبعضهم يقول العرب على قسمين، عرب عدنانية وعرب قحطانية. قالوا القحطانيون ليسوا من ذرية إبراهيم، بل هم من ذرية يعرب بن يشجب بن قحطان، يعرب بن يشجب بن قحطان. والقول الثاني وهذا الذي نصره البخاري في صحيحه ومضى معنا، تذكرون أو أنكم تنسون؟ نسيتم صحيح؟ أنت فاكر؟ ما شاء الله. أنت فاكر كمان؟ حتى أنا فاكر. فالبخاري أيد هذا القول وهو أن العرب كل العرب من ذرية إبراهيم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهذا كان في الأنصار، والأنصار ليسوا من قريش، ليسوا إسماعيليين، ليسوا من ذرية إسماعيل، إنما هم من اليمن. الأوس والخزرج نزحوا إلى المدينة بعد سيل ماذا؟ بعد سيل العرم، يعني حين هدم الله عز وجل سد مأرب. وذكر قصة ذلك في سورة سبأ حين قال: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. المقصود أنهم لما كفروا أرسل الله عليهم سيل العرم، سلط عليهم دويبة صغيرة وهي الفأرة، فأكلت أساس السد حتى انهار السد، فغرقت اليمن وتشتت أهلها فنزحوا، فكانت المناذرة الذين انتقلوا من اليمن إلى العراق، والغساسنة الذين انتقلوا إلى الشام، والأوس والخزرج الذين سكنوا المدينة، وكندة وأسد وغيرهم الذين سكنوا نجد. المهم أنهم تفرقوا. فالمقصود أنهم لم يكونوا عدنانيين، ومع ذلك قال النبي لهم اللهم صل عليه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولذلك لعل هذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه إمامنا البخاري، أن كل العرب سواء كانوا قيسية، سواء كانوا قحطانيين أو عدنانيين، كلهم من ذرية إسماعيل، وأن غير ذرية إسماعيل قد انقرضوا من العرب، لم تبق لهم بقية. وسكان الجزيرة الذين أدركهم نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، سواء كانوا قحطانيين أو كانوا عدنانيين. فهمنا، ولعل هذا والله أعلم أقرب. إحنا ما أدري إيش جابنا لهذا الموضوع، لكن اقرأ. الله ما أدري، أنا نسيت. ماشي. أحسن الله إليكم. قال: وقال أنس: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، يعني ابنه، قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا إسماعيل، قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. ولذلك ما كان ينبغي له أن يعيش، ولذلك ما كان ينبغي له أن يعيش، لأنه ورد في هذا الحديث موقوف، هذا الحديث موقوف. انظروا ماذا قال: قلت لابن أبي أوفى، وهو صحابي، والنبي صلى عليه لما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، قلت له: أرأيت ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما رأيته، لأنه مات صغيرا، يعني ما كان يخرج للناس، مات وهو ابنه 18 شهرا، يعني سنة ونص عمره، سنة ونص، وكان عند أمه في العوالي، في عوالي المدينة، في المكان الذي يسميه أهل المدينة إلى يومنا هذا بمشروبة أم إبراهيم. أهل المدينة يعرفون هذا، بمشروبة أم إبراهيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، ذلك لأن ماريا حين جاء بها، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، والمقوقس ملك مصر، كل من يملك مصر من القبط يلقبونه المقوقس، ومن الفراعنة يسمونه الفرعون، ومن الحبشة في الحبشة يسمونه النجاشي، ومن الروم يسمونه قيصر، ومن الفرس يسمونه كسرى، ومن الترك يسمونه خاقان، هكذا. فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك مصر المقوقس، أرسل الكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. تعرفون حاطب الذي كتب إلى قريش، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبعث بالكتاب مع حاطب بن أبي بلتعة. فذهب حاطب رضي الله عنه إلى مصر، إلى عاصمة مصر الإسكندرية، وقتها الإسكندرية كانت هي العاصمة، لأنه ما كانت فيها القاهرة، ولا كان في مدينة الفسطاط، كان في حصن بابليون الذي فتحه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فذهب إلى الإسكندرية ودخل على المقوقس وأعطاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم حاطب بن أبي بلتعة، وما رضي أن يسلم، ما قبل الإسلام، لكن أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل له هدايا. أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين أختين، وهما سيرين وماريا أختان، وعبدا هو مابون. مابون هذا هو عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد قبطي. وأرسل بغلة بيضاء هي الدلدل التي كان يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم دلدل، وعسلا وعصا، أرسل هذه الهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتحفه بها صلى الله على نبينا وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الجاريتين ما يجوز له أن يجمع بينهما، لأن الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فاتخذ واحدة لنفسه وهي ماريا، وأهدى الأخرى لحسان بن ثابت، وكانت ماريا بيضاء جميلة فأنزلها بجوار حجراته، فغارت أمهات المؤمنين، واحدة جاية من مصر بيضة حلوة ما شاء الله عليها، فغارت وغارت عائشة رضي الله عنها، فلما غرنا رضوان الله عليهن نقلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالية، نقلها إلى العالية إلى عوالي المدينة، فكان يزورها. ولذلك اللي يعدد يا إخوان خذوها نصيحة، فرق تسد، لا ترى هذه سواد هذه ولا هذه سواد هذه، تريح مخك، لكن إذا قربت بينهم أنت اللي تتعب. لذلك اجعل هذه، إذا جعلتها في المدينة الثانية حطها في العوالي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه كان له بيت هنا، هذه عند خوخة أبو بكر، عند خوخة أبي بكر، وله زوجة هنا، وله زوجة في السنح يعني في العوالي في مكان قريب من بيت ماريا، وقالوا بأنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يذهب إلى سريته وهذا يذهب إلى زوجته، حطها بعيد. وحتى عمر رضي الله عنه مضى معنا في البخاري، كان له بيت في العوالي وله بيت هنا في بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة في الشرق واحدة في الغرب عشان ما يصير اشتباك، ولذلك الذي يعدد يخلي واحدة في الحرة الشرقية واحدة في الحرة الغربية، واحدة في قبة وواحدة في الأزهرية، يعني في الجهات الأربعة، لكن لا يقارب بينهن عشان يريح مخه. احنا ايش جابنا لكلام النسوان هذا؟ ماريا، نعم. فولدت له إبراهيم عليه السلام، ورد مرفوعا أنه قال لو عاش لكان نبيا، لكن الثابت في البخاري أنه موقوف، مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف يعني من كلام الصحابي، هذا هو موقوف في البخاري من كلام ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال لو عاش لكان نبيا. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فلو حكمه الرفع، فلو حكم الرفع. وقد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو عاش إبراهيم عليه السلام لكان نبيا، ولذلك ما كان ينبغي له أن يعيش. ليش؟ لأن أباه ختم الأنبياء، لا نبي بعده، لا نبي بعده، ولو كان بعد رسول الله نبي لعاش ابنه، لعاش ابنه. ونبينا يقول كما قلنا صلى الله عليه وسلم، ورد عنه مرفوعا، والأصح أنه موقوف وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، أنه قال لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لكنه ما ينبغي له أن يكون نبيا لأنه ليس بعد أبيه نبي، ليس بعد أبيه نبي. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس أبو أحد من رجالنا، ليس أبو أحد، هو أبو بعض النساء من المؤمنات، يعني أبو فاطمة وأبو زينب وأبو أم كلثوم وأبو رقية، هؤلاء كلهن عشنا وكبرن، وإن كنا كلهن توفينا في حياته إلا فاطمة رضي الله عنهن ماتت بعده، لكن ليس هو أبو أحد من رجالنا، لأنه ما بقي أحد من أبنائه فعاش حتى بلغ مبلغ الرجال، إنما ماتوا في سن الطفولة. ولذلك يقول ربنا جل في علاه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني هو أبو بعض النساء وهن البنات الأربع زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وليس هو أبو أحد من رجالنا، لأن الله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولأنه خاتم النبيين ما عاش ابنه، لأنه إن عاش إبراهيم عليه السلام كان نبيا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. نعم، وثبت أنه قال إن له ذئرين في الجنة، يعني مرضعتين، الذئر المرضعة، لأنه مات قبل أن يكمل رضاعه، لأن إكمال الرضاع بحولين كاملين، والله يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهو مات دون ذلك ما تدون ذلك عليه السلام يعني إبراهيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة تكمل رضاعه، وفي حديث قال إن له ظئرين في الجنة يعني مرضعتين في الجنة، مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وكان قد فرح فرحا شديدا بولادته، كان فرح فرحا شديدا بولادته، وكان يزوره وهو عند ظئره، الظئر المرضع كما قلنا، فكان يأخذه ويشمه صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذه فيشمه ويقبله. الطفل الصغير ريحته حلوة صح ولا لا، فتجد الأب والأم يشمون الطفل الصغير، وهكذا كان نبينا يفعل اللهم صل عليه، يشمه ويقبله صلى الله عليه وسلم ويحبه. فلما زاره مرة وهو في النزع ونفسه تحشرج في صدره بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى، فقيل له يا رسول الله أنت رسول الله تبكي؟ فقال إنها الرحمة، قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجهدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم نقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. قال حدثنا وكان أكبر ولد أبي موسى ولد هكذا عندك؟ نعم ولدي، وكان أكبر ولدي أبي موسى. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زايدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم. رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الناس خسفت الشمس لموت إبراهيم، لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا رأوا خسوف الشمس أو القمر قالوا خسفت الشمس أو خسف القمر لموت عظيم أو لولادة عظيم، هكذا كانوا يزعمون، إذا رأوا خسوف الشمس أو خسوف القمر قالوا أكيد اليوم مات على وجه الأرض رجل عظيم، وكانوا يزعمون أنها لا أنهما لا ينخسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم يعني لولادة عظيم. فلما مات إبراهيم عليه السلام ابن نبينا صلى الله عليه وسلم خسفت الشمس يومئذ، فقال الناس خسفت الشمس يعني خسوف كلي حتى رؤية النجوم، هذا أظننا ما رأيناه في حياتي، أنا ما رأيته في حياتي، وأنتم أكيد من باب أولى لأن أكثركم صغار يعني ما أدرك. نعم في الهند، انت شفت في الهند؟ سبحان الله، هذا الطفل رأى الكسوف الكلي وانا ما رأيته، سبحان الله، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله اننا ما رأيناها، لان ذاك تخويف يخوف الله به عباده، فالحمد لله الذي ما ارانا. ف اللهم صل على محمد. نعم نعم، لما مات ابراهيم عليه السلام فقال الناس خسفت الشمس لموت ابراهيم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان، يعني في خطبته قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني ما لها دخل بموت الناس ولا لحياتهم، ولا تعلق لها ولا ارتباط لها بحياة الناس ولا بموتهم، لكن لها تعلق بأعمال الناس، الشمس والقمر خسوفهما لها تعلق بأعمال الناس. كيف؟ قال يخوف الله بهما عباده، هذا مضى معنا في البخاري، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال يخوف الله بهما عباده، ثم قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو يزني عبده، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعادات تجأرون. وذكر أن الله يخوف العباد بالخسوف والكسوف، وأن الذنوب سبب لذلك، ولذلك حذر من الزنا، مع أن ذاك المجتمع هو أطهر مجتمع، مجتمع الصحابة أطهر مجتمع، ومع ذلك قال ما أحد يا أمة محمد ما أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو يزني عبده. فهذه الآيات يا إخوان، هذه الآيات كالخسوف والكسوف والفيضانات والرياح تقولون أنها أمور طبيعية. نعم طبيعية، لكن هي في يد من؟ من الذي طبعها؟ الذي بيده ملكوت كل شيء. فهمت؟ تقول أن القمر يطبح بين الأرض والشمس، وأن الأرض تطبح بين الأرض والقمر والشمس والقمر، صار الخسوف والكسوف. نعم هذا المسلمون يعرفونه قبل أن يعرفه الكفار، وذكر أهل العلم ذلك. وسبق أن ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع ذكر أن الناس يعلمون موعد حصول الخسوف والكسوف بالحساب، هذا يعرفه الناس قبل أن يعرفه الغرب، نحن نعرفه يعني معاشر أهل الإسلام. لكن هذا لا يمنع أن يكون سبب ذلك ما هو ذنوبنا، كما أن هذه الفيضانات والزلازل والبراكين أمور طبيعية، لكنها من الذي طبعها؟ الذي خلق الطبيعة وهو الله عز وجل، وهي لا تكون إلا بذنوب العباد. ولذلك زلزلت الأرض في المدينة في خلافة عمر رضي الله عنه، فخطب الناس فقال والله ما زلزلت إلا بذنوبكم، والله إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، والله إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. يقول هذا من؟ عمر. يقول لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم، لأن سكان المدينة في زمن عمر منهم الصحابة والتابعون. فوإن كانت أمور طبيعية خلقها الله عز وجل، لكن لا تكون إلا بذنوبنا ولا تدفع إلا بالدعاء، وهذا أمر كلنا رأيناه بأم أعيننا، أقصد جيلنا، وأنتم كلكم يا سكان المدينة رأيتم ذلك ولا ما رأيتم؟ رأيتم أو ما رأيتم؟ والله رأينا. تذكرون قبل سنوات، قبل 5 سنوات أو 6 سنوات، كان علماء الجيولوجيا ذكروا أن بركانا سيثور في العيس. تذكرون هذا يا إخوان؟ العيس، حتى أخريت العيس، صحيح؟ المسؤولين جزاهم الله خيرا نقلوا الناس خوفا عليهم إلى المدينة وإلى ينبع، وكانت الأرض ترتج. وأذكر أحد أصحاب الاختصاص في الجيولوجيا في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، كل يوم كان يطلع تقرير في الجريدة يقول الآن وصلت الحمم إلى 10 كيلو من القشرة، يعني يعتبرونها قريبة جدا، 10 كيلو، بعدين قالوا 5 كيلو، بعدين قالوا 3 كيلو، خلاص يعني سينفجر البركان، وأظن وصل إلى كيلو أظن أو 3 كيلو، أنا نسيت الآن. أذكر وقتها الناس كانوا يجأرون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أنا خطيب جمعة، أذكر أني كنت أدعو في الجمعة على المنبر، وأذكر أن الخطباء عموما كانوا يدعون اللهم اكشف الضر، اللهم احمي المسلمين، اللهم احفظهم. الدعاء يا إخوان يدفع الله به البلاء، يدفع الله به البلاء، هذا كلنا رأيناه، لأنه أمر قريب، أمر قريب. وأصحاب العلم الطبيعي يعني علماء الجيولوجيا قالوا أبدا سينفجر، سينفجر البركان، ما في كلام، اقترب، كل يوم يقيسه وكل يوم يقول وصل كذا وصل كذا، طلع ها ها الآن. طيب وين راح؟ أين ذهب؟ دفعه الله عز وجل بفضله وكرمه. ولذلك ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وأنا أذكر وقتها وأظن أنتم تذكرون الناس كانت تجأر بالدعاء وتنطرح بين يدي الله عز وجل بالتضرع والبكاء وسؤال الله سبحانه وتعالى، حتى أئمة المساجد، حتى الخطباء، حتى الناس. فسبحان اللطيف الخبير، كيف دفع الله الضر؟ حصل شيء؟ حصل شيء. طيب إذا جئنا ننظرها بمنظار طبيعي، 1+1=2، المفروض يصير. طيب ليش ما صار؟ ليش ما صار؟ أهل الطبيعة يقولون خلاص جاي هذا الإعصار من البحر الفلاني، من المحيط الفلاني، إذن لابد يضرب المكان الفلاني والأرض الفلاني والمدينة الفلانية. لا تقول لا، يجب، كله بتقدير الله عز وجل، الله قادر على دفعه كيف شاء متى شاء، بيده مقاليد كل شيء. فهمت؟ وهكذا لما قالوا والله الحمم اقتربت من القشرة الأرضية وستنفجر، وصلت إلى مرحلة كذا كذا، يعني لو جئت تنظر إلى العلم البحث الجيولوجي لابد يحصل هذا الانفجار، لأنه اقترب ضغط شديد، زي قدر الضغط لابد يخرج. أين ذهب؟ غارة في الأرض، غارة الحمم البركانية في الأرض، وما صار شيء الحمد لله، وأمن الناس وعادوا الحمد لله، وانتهت القضية على خير ما يرام. من الذي دفع؟ الله العظيم. من الذي حفظ؟ الله العظيم. إذن حتى ولو كنت تعرف أسباب مثل هذه الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل والفيضانات والأعاصير، يمكن أن تدفع بالتوبة، بالتضرع، بالبكاء، بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والله بيده كل شيء. فهمنا؟ نعم، والله أعلم. أحسن اقرأ. الله إليكم. قال باب تسمية الوليد. قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم على مضر ممنوع من الصرف على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. نعم هذا في أول الأمر حين كان هؤلاء المستضعفين أسارى في مكة في أيدي قرابتهم يعذبونهم. الوليد بن الوليد رضي الله عنه صحابي جليل أسلم قديما قبل الهجرة، ثم قبض عليه أهله وعلى رأسهم أخوه الصغير خالد بن الوليد، وكان يعذبه غاية التعذيب. خالد أخوه الصغير، والوليد هو أكبر أبناء أبيه، ولذلك كان أبوه يكنى به. الوليد بن المغيرة قبحه الله كان اسمه الوليد بن المغيرة، وكنيته أبو الوليد، يعني هو أبو الوليد الوليد. لما؟ لأن ابنه الكبير اسمه الوليد مسميه على اسمه. فالوليد هذا رضي الله عنه من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من خالد. لما؟ لأنه له سابقة هجرة وإسلام. والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولذلك السابقة لها دور في الأفضلية هكذا. والوليد بن الوليد أسبق من خالد بن الوليد إسلاما، لأنه أسلم بمكة قبل الهجرة وعذب في الله غاية التعذيب، وأوذي في الله حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من الركوع يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد. وذكر جماعة منهم سلمة بن هشام، سلمة بن هشام هذا كان هاجر رضي الله عنه، فغدر به أخوه من هو؟ أبو جهل قبحه الله. أبو جهل بن هشام جاء إلى المدينة قال له أمك بتموت تبغى تشوفك، طبعا هو هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بس تعال شوف أمك وارجع، فحزن على أمه. فقال له عمر رضي الله عنه، وتعلمون أن عمر هاجر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تذهب معهم هذا يغدر بك. قال له أمي هذه أمي بتموت وكذا تبغى تشوفني قبل الموت. فراح معهم مسكوه قيدوه ضربوه، كان يعذب في الله عز وجل في مكة حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وأنجي عياش بن أبي ربيعة. نعم جزاك الله خير. اللهم اشد وطأتك على مضر، وأنتم تعلمون أن قريش كانت مضرية وبنو تميم كانت مضرية. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، يعني كأنه يدلله بذلك، يعني من باب التدليل ومن باب المداعبة، فيقول له يا أبا هر، فينقص من اسمه حرفا أو حرفين، كما كان يقول لعائشة يا عائش، فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، قلت عليه السلام ورحمة الله، قالت هو يرى ما لا نرى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجست غلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم سليم في الثقل، مو في الثقل، في الثقل يعني ثقيلة، في الثقل يعني في الركب، في الثقل. نعم أحسن الله إليكم. قال كانت أم سليم في الثقل وأنجست غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. نعم، وهذا ترخيم عند العرب، يعني يحذفون حرفا من الاسم، فقال يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير، وهنا قال يا عائش، ويصح يا عائشة بالفتح أو يا عائش على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر، ومنه قول امرئ القيس في معلقته لما يقول أفاطمة على لغة من ينتظر، وأفاطم على لغة من لا ينتظر، أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إلى آخر ما يقول. ونجل بيت الله عز وجل من ذكر قصيدة ذاك الكافر. نعم اقرأ زكريا، زكريا هذا بارع في القراءة، والعجب أنه أعجمي ويقرأ أحسن من العرب. فصاحة قرأ علي البخاري كاملا في شهر شوال الماضي في إندونيسيا، وكان هو الوحيد الذي يقرأ، ما في أحد يساعده، وكان ينطلق بسرعة 120 حتى ما يفكر في ساهر، يقرأ ما شاء الله، اللهم بارك اللهم احفظه، يقرأ من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى بعيد العشاء. اللهم بارك، نسأل الله يحفظه من شر كل حاسد. أمين وإياكم إن شاء الله. وهو قرأ سمع البخاري أو قرأه كاملا عليه ومع ذلك يحضر، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا ونفع به. نعم اقرأ يا زكريا. أحسن الله إليكم. قال: باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياهي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير. فطيما وفطيم في نسخة. نعم. وكان إذا جاء، أحسن الله إليكم، قال: وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به فربما. النغر تعرفونه، أهل الحجاز يسمونه نغري. لما كنا صغار إحنا كنا نربيه في بيوتنا. ما أدري أنتم تعرفون النغري ولا لا؟ النغر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم، قال: نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضه، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. نعم. باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. يعني ولو كانت له كنية أخرى، لأن عليا كانت له كنية أخرى وهي أبا الحسن، كان يكنى بأكبر أبنائه وهو الحسن رضي الله عنه، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابنته يزورها، جاء ابنته يعني جاء إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها يزورها، والبيت جنب البيت هنا في بجوار حجرات نبينا صلى الله عليه وسلم، آخر حجرة حجرة فاطمة، فجاء يزورها فقال: أين ابن عمك؟ يعني عليا. فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. يعني حصلت مشكلة بيني وبينه، وهذا يحصل دائما في كل بيت، تتزعل أنت وحرمتك فتزعل وتروح، تزعل وتخرج من البيت. هكذا فعل علي رضي الله عنه، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا قال: انظر أين هو، روح دور عليه. فخرج وإذا هو زعلان نايم في المسجد. وين يروح؟ المسجد هو بيت الجميع، المسجد. عشان كذا أنت كمان إذا زعلت من حرمتك تعال المسجد، تعال المسجد وقعد، ريح، اشرب زمزم ما شاء الله، ريح أعصابك، صلي لك ركعتين في الروضة، وإن شاء الله ترجع البيت وإنت أعصابك طيبة وهادئة وكذا، وترجع المياه لمجاريها. فحتى سيدنا علي رضي الله عنه زعلان وين يروح؟ راح المسجد وزعلان مضطجع على جنب ونايم على الأرض، وقد سقط رداؤه من على منكبه فالتصق التراب بجسده، لأن الأرض أرض المسجد تراب. ما كان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا بالسجاد كزماننا هذا، كان الأرض تراب والناس كانوا يلبسون الإزار والرداء. فلما نام اضطجع علي رضي الله عنه، سقط الرداء من على منكبه، إذا نايم على التراب وظهره كله مغبر، التراب ملتصق عليه. فجاء هذا الإنسان الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هو نايم في المسجد زعلان ومضطجع على جنب. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يداعبه وينفض عن ظهره التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فصارت كنية له، وكانت هذه الكنية أحب إليه من الكنية الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب. باب نعم. أبغض الأسماء إلى الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل. أخنى يعني أقبح الأسماء، أخنى الأسماء يعني أقبح الأسماء يوم القيامة عند الله. نعم أحسن الله إليكم، قال: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ملك الأملاك يعني ملك الملوك، لأنه لا ملك للملوك إلا الله عز وجل. نعم في ملوك، ملك فقط، لكن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن أخنع اسم عند الله يعني أقبح اسم عند الله أن يسمى الإنسان بملك الأملاك يعني بملك الملوك. ومثله شاهن شاه، شاهن شاه يعني لأنه شاه بالفارسية ملك، شاهن شاه ملك الملوك. وبعض أهل فارس يقول لا، ملك الملوك هو شاه شاهان، والمعنى واحد، شاه شاهان شاهن شاه يعني ملك الملوك. هذا الاسم هو أخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى، كما ستأتي الرواية الثانية فيها بيان ذلك. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنأس من عند الله. وقال سفيان غير مرة أخنأ الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهنشاه. تفسيره شاهنشاه يعني ملك الملوك معناه شاهنشاه. نعم. أحسن الله إليكم. باب كنية المشرك. وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. قال حدثنا نعم. أبو اليمان قال أخبرنا قال باب كنية المشرك. وقال المسور يعني ابن مخرمة رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. هذا متى كان؟ لما رجع زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم رجع من الشام إلى المدينة بعد مقتل بعد استشهاد والده الحسين رضي الله عنه الذي قتل شهيدا مظلوما رحمه الله ورضي عنه. فلما عاد والحديث بقصته مرت معنا في البخاري مرارا لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما لأنه صحابي ابن صحابي فقال له يا ابن أخي هل لك أن تعطيني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندك فإني أخشى أن يغلبك القوم عليه والله لئن أعطيتني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصلوا إليه ما دمت حيا. وقال كلمة نحوها ثم قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل أن ينكح بنت أبي جهل فغضبت فاطمة رضي الله عنها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. يعني شوفوا الأسلوب أسلوب البنت تستثير رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك يعني اغضب لي. قالت يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورق المنبر فداه أبي وأمي ثم قال إن آل بني هشام استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم ابن أبي طالب والله لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم والله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل فترك علي رضي الله عنه الخطبة ما خطب بنت أبي جهل وترك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لفاطمة رضي الله عنها. وقد سبق أن قلت لكم أن عليا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لفاطمة بعده صلى الله عليه وسلم ما تزوج عليها قط في حياتها ولا تسرى عليها يعني جارية ما تملك ملك يمين إلا سرا يعني ما علمت فاطمة. علم النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما سأله ولا كلمه. وهذا أيضا مر معنا في الصحيح حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وخالد بن الوليد ليأتيا بخراج اليمن وكان في ذلك الخمس الذي قال الله عنه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فأخذ علي جارية من خمس من السبي وتسرى بها وخرج ورأسه يقطر ماء فقال أحدهم والله لأشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تصرف في هذه الأمانة المفروض يأخذها ويوصلها كما هي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأخذ جارية. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لأن عليا جاء من اليمن إلى مكة أيضا في حجة الوداع وهذا الصحابي أيضا جاء مكة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وشكى عليا فقال يا رسول الله علي أخذ من السبي جارية وتسرى بها ورأيته أنا وخالد بن الوليد وفلان وهو يخرج ورأسه يقطر ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك له في الخمس أكثر مما أخذ هو ما أخذ إلا بعض حقه. لكن فاطمة ما علمت أنه تسرى ما في مشكلة أهم شيء هي لا تعرف. علم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شيئا ما ثرب عليه ولا قال لماذا تتسرى أهم شيء هي لا تزعل. ولذلك علي رضي الله عنه ما تزوج على فاطمة قط في حياتها ولا تسرى عليها لكن لما توفيت اللهم بارك ما شاء الله، يعني تزوج بنت أختها أمامة بوصية منها، بوصية من فاطمة رضي الله عنها، وبعدين ما شاء الله تبارك الله تزوج من النساء كثير، حتى أنه حين استشهد وهو ابن 63 سنة كانت تحته 4 نسوة، 4 نسوة و20 سرية. نعم كيف؟ أي طلع، يعني طلع حر رضي الله عنها، هنيئا له. يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، يعني في أول الهجرة قبل غزوة بدر، يعني في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وديار بني الحارث كان هنا عند سقيفة بني ساعدة، هذه النخلات التي تراها وانت داخل النفق بسيارتك، وانت داخل النفق المواقف الشمالية تجد نخلات طالعة أشجار، هذا مكان السقيفة، سقيفة بني ساعدة، الموضع الذي بويع فيه أبو بكر رضي الله عنه، هذه ديار بني الحارث بن الخزرج، وسيدهم من هو؟ سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه ديارهم. فجاء يعني من هنا من قرية بني النجار إلى بني الحارث بن الخزرج، فمر في الطريق برأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقتها ما كان منافقا بل كان كافرا، لأنه ما أسلم إلا بعد غزوة بدر، أو ما أظهر الإسلام إلا بعد غزوة بدر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا قبل أن يسلم يعني ظاهرا، وإلا هو حقيقة ما أسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر، عجاجة الدابة يعني غبار الدابة، الدابة تمشي في التراب في الغبار فتثير الغبار. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أنت عفو عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. هذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر قبل أن يفرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يصبروا على أذى المشركين ويعفو عنهم، فقال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أي أمر؟ الجهاد، حين قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قبل أن يؤذن لهم بالقتال بقتال المشركين أمروا بالصبر، قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني بتشريع الجهاد، فكانوا يعفون ويصبرون ويحتسبون ولا يقابلونهم بشيء. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال ود كثير من أهل الكتاب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم، يعني أذن له فيهم بالقتال. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسار من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول وما معه من المشركين عبدة، قال ابن أبي بن سلول، لماذا نقول أبي بن سلول والألف موضوعة قبل ابن عندكم؟ لأن سلول ليس أبا لأبي، يعني لفظة ابن إذا جاءت بين علمين الثاني الثاني أب للأول، فإن الألف تحذف ولا تنون لأنها تكون مضافة، والإضافة لا تجتمع مع التنوين، كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانية، لا يجتمعان. لكن إذا لم يكن أبا للآخر يفصل بينهما بتنوين. وسلول ليس أبا لأبي، إنما هي أم لعبد الله، يعني كان ينسب لأبيه وأمه، ولذلك ما تقول أبي عبد الله بن أبي بن سلول، تقول عبد الله بن أبي بن سلول. سلول هذه مرأة، هذه حرمة، ما هي رجال، فهمنا؟ وهي أم له، فكان ينسب إليهما، إلى أبيه وأمه. ولذلك لو تنظر عندك في النسخة عبد الله بن أبي ابن ما فيها ألف، لكن أبي ابن سلول في ألف، لأن الثاني ليس أبا للأول، فهمتم؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان، هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، يعني ظاهرا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني يدافع عنك ويحميك من أذى المشركين، وكم حماك بعد الله عز وجل، وكم من أذى للمشركين دفعه عنك، كان يحوطك يعني يحميك ويغضب لك، هل نفعته بشيء؟ قال نعم، كان في الدرك الأسفل من النار فرفعه الله بي حتى كان في ضحضاح من النار، يعني في أعلى النار بعد أن كان في أسفل سافلين. قال هو في ضحضاح من النار ينتعل جمرتين يغلي منهما دماغه، هذا عذابه نعلين، جمرتين ينتعلهما يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، يرى هو أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أخف أهل النار عذابا، خفف الله عنه بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إذ شفع لعمه فرفعه إذ كان في الدرك الأسفل من النار إلى أن كان في ضحضاح من النار، إلى أن كان في ضحضاح من نار. قال هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل يوجد درس بعد المغرب؟ لا، أمس أخبروني، أنا أعتذر إليكم، قلنا أمس أنه في درس بعد المغرب، لكن لما قمت من الكرسي ومشيت أخبروني بأن الدرس سيكون للشيخ، الشيخ علي حفظه الله وبارك فيه، فأنتم كنتم انصرفتم فما أستطيع أن أخبركم، فسامحوني، ما في درس، خلاص أقصد المغرب، درسنا العصر إن شاء الله مستمر، لكن درس المغرب ما في، درس المغرب إن شاء الله يعني توقف. على كل حال إيش كنت أقول؟ نسيت، ضحضاح من النار، أيوة. فقال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لولا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. وهذا يدل على أنه مات على كفره، لا كما يزعم بعض الناس أن أبا طالب مات على الإسلام، لا، ما مات على الإسلام، بل آخر كلمة قالها أنه على ملة عبد المطلب، أنه على ملة عبد المطلب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل قبحه الله وعبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه وكان وقتها على الكفر، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أثار فيه حمية الجاهلية، الحمية للأب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقاله على ملة عبد المطلب، فكانت هذه آخر كلمة خرجت من فمه ومات عليها. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فكان يستغفر له، فلما رأى الصحابة أنه يستغفر لعمه الذي مات على الكفر صاروا يستغفرون لمن مات من قرابتهم الذين ماتوا على الكفر، فقال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، وانتهى الصحابة الكرام عن الاستغفار للمشركين، فهذا يدل على أنه مات على الشرك. والله عز وجل كان يقول لنبيه حين كان يلح على عمه بالإسلام، يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهداية بيد الله عز وجل يهدي من يشاء. وهنا هذا الحديث يدل على أن الرجل مات على الكفر، يقول أخوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب المعارض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. تعرفون هذا الغلام؟ وهي صادقة. المعاريض يا إخوان ما معناها؟ المعاريض هي استخدام كلمة لها معنيان، وكلا المعنيين صحيح على هذه اللفظة، لكنك أيها المتكلم تقصد معنى بعيدا وتوهم السامع معنى قريبا. يعني لما قالت قد هدأت نفسه تقصد أنه مات. هدأت نفسه، متى يهدأ نفسك؟ إذا مت. وأفهمت زوجها أنه ارتاح، أنه ارتاح. وفي لفظ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن قد ارتاح، يعني من الألم الذي كان فيه. تعرفون هذا الغلام من هو؟ ما تعرفونه؟ ما فيكم واحد شافه؟ أحسنت، هو أبو عمير. هذا أبو عمير ما فعل النغير، هذا هو. هذا أبو عمير كان طفل صغير مضى معنا قبل قليل، قال: وأحسب أنه كان فطيما. فطيما يعني حديث عهد بفطام، يعني ابن سنتين وشوي، لأنه رضع سنتين، بعد السنتين يفطم. فكان طفل صغير سنتين ثم ثلاث أربع، يعني في هذه الحدود، وكان يلعب بنغير له، بنغر له. فمرة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي، فقال: ما له؟ قالوا: مات نغره. مات نغره، يعني النغر اللي يلعب فيه. فصار يداعبه يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. كناه وهو طفل صغير ما ولد له. هذا أبو عمير هذا الذي مات. وقبل أن يموت مرض فترة، جلس مدة وهو مريض يتألم، فكان أبوه كلما دخل يسأل: كيف الولد؟ قال: والله في مرضه. وفي ليلة مات، فقالت أم سليم لمن في الدار: إذا جاء أبو طلحة لا يخبره أحد بموته حتى أكون أنا أول من يخبره. ثم نحته جانبا، يعني جثته. فجاء أبو طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت: هدأت نفسه وأرجو أن قد استراح. وأرجو أن قد استراح يعني من عناء الدنيا. فظن أنها صادقة، وهي صادقة، ما كذبت، ما كذبت، لكنها قصدت معنى غير المعنى الذي فهمه هو. ثم قدمت له عشاء فتعشى، ثم تهيأت له، يعني تجملت له، تجملت له ولبست ثوبا جميلا وتزينت له حتى واقعها. فلما واقعها ضربت له مثلا، قالت: أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، ثم جاءوا يطلبون عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: قد مكثت العارية عندهم زمانا. قال: هذا أدعى أن يردوا العارية. قالت: إذن قم فواري ابنك فإن الله قد أخذ عاريته. فغضب عليها غضب، غضب شديد، قال لها: تركتيني حتى تلطخت بك ثم تخبريني بموت ابني؟ ما قلت لي أول ما جئت؟ طيب، هي أحسنت إليك، هي أحسنت إليك، أكلتك وشربتك وبسطتك، وبعدين يعني خففت عنك. فلما أصبح أبو طلحة رضوان الله علينا وعليه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وأخبره بما فعلت أم سليم. أم سليم والله بطل يا إخوان، والله بطل. تذكرون قصتها يوم قلت لكم لما كانت في يوم حنين خرجت وهي حامل بعد هذه الحادثة. فاللهم صل على محمد. فقال: هل كان بينكما شيء يعني في الليل فعلتم؟ قال: نعم، بعد ما أكلتني قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت، فحملت، وبارك الله في ذاك الحمل، ورزق بغلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، اللي هو عبد الله بن أبي طلحة، وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. في القصة الطويلة التي ذكرت لكم تفصيلها أظن في هذا المجلس، لما خرجت وهي حامل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهرها السابع، وبعدين خرجت في شهرها الثامن في شوال إلى حنين وقاتلت، ولما البعير جاء يشرد دخلت أصابعها في خشمه في أنف البعير وجرت البعير حتى لا يفر، وخرجت خنجرها، ذكرنا تفاصيلها سابقا أو لا. ثم في ذي القعدة بعد عمرة الجعرانة قفلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهرها التاسع، فجاءها المخاض حين اقتربوا من المدينة. المهم ذكرت ذلك أظن تفصيلا. وفي اليوم الثاني ولدت، فأخذت ولدها ولفته في خرقة وقالت: يا أنس انطلق بأخيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن جوفه شيء قبل ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في جوفه شيء قبل ريق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما ولد. فلفته في خرقة، أخذه أنس، أنس أخوه لأمه، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين إبل الصدقة وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة، تعرفون الميسم؟ يعني الذي يوسم به توسم به الدابة، وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. فقال: ولدت أم سليم؟ قال: نعم يا رسول الله. فأخذ الغلام قال: معه شيء؟ معه شيء؟ قال: نعم يا رسول الله، تمرات. يعني هل أمك أرسلت معه شيئا؟ قال: تمرات. فأخذ تمرة فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم، مضغها ثم فرغ فم الصبي فتفل في فمه وحنكه بيده صلى الله عليه وسلم، فصار الصبي يتلمذ التمر ويأكله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حب الأنصار التمر. ثم سماه عبد الله، سماه عبد الله. فكان أول شيء دخل جوف هذا الصبي هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال: فولد لهذا الغلام، يعني عبد الله بن أبي طلحة، ولد له 9 من الولد كلهم قد حفظ القرآن، كلهم قد جمع القرآن. وهكذا الذي يحتسب عند الله شيئا يعوضه الله خيرا منه. أم سليم الله يرضى عنها احتسبت غلاما واحدا وهو أبو عمير، فرزقها الله عز وجل ولدا خرج من صلبه 9 يحفظون القرآن، ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عن عمه أنس، وهو من ألصق طلاب أنس له. كثيرا ما يمر معنا في البخاري يقول: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثنا أنس بن مالك، وقال: سمعت أنس بن مالك. من أنس؟ أنس عمه، عمه من قبل الأم. وإسحاق بن عبد الله هو ابن أخيه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشه وإيحك بالقوارير. هذا ذكرناه قبل أيام، قلنا أن أنجشه كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو أسود حبشي، وكان جميل الصوت، وكان حاديا، والحادي هو المنشد الذي يحدو بالإبل، قلت هذا قبل يومين أظن. وكان في القافلة نساء، كان أم سليمة أم سلمة، فصار أنجش في ظلمة الليل ينشد بصوت جميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير. في لفظ قال: لا تكسر القوارير، يعني لا تفتن النساء. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. القوارير يعني النساء، يعني النساء فيهن ضعف، المرأة ضعيفة قد تفتن، وحتى أنت أيها الرجل ضعيف قد تفتن بالمرأة، والمرأة تفتن بالرجل، ولذلك المرأة فتنة للرجل والرجل فتنة للمرأة. فهمنا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للقبرين يعذبان بلا كبير وإنه لكبير. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلت بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة رضي الله عنه يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. قال: وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن قيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض.